قلبي الذي أودعته نبض الهوى لم يمحو تلك الذكريات ولا نوى، وعلى ما أسهب في حديث صبابتي ولأنت أدرى بالفؤاد وما حوى. ارجع تجدني مثل ما غادرتني، ما ضل صاحبك القديم وما غوى.